أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سينان سادرة مناقب نساء قدة نمن تقول لك رأي نباهيهم بابي انت لو في إمامة تهرمسيسي مؤذن رسول ربي بيته مسجد ربي جاري أكا كان سرتفكيتي قد أرغتي ما أن سرتفكيتي أبو بكر أرغتي يا إخوتي في الله ما قايسي لقيتي نوبلي أرغتي لا ورب الكعبة دبلوما لا لا وألف لا ما أرغتي سرتفكيتي أبو بكر أرغتي ما أن لقيتي ولا سوف يرضى جد ولا سوف يرضى سرتفكيتي أقنا جدت أرغتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو بكر كني أقولي وهي كبا قدا وهي كبا كرسول ربي كيسا بشان أباس سيفي تقف النفتا كرسول ربي إرى وهي ندوربو الرب ربي كنف كغر رسول ربي تنما يامو قلبي ربي كنف كرسول ربي تنجالتو إجا ربي كنف كيرو رسول ربي حاث وانبوتو صافاتو قبا كغرتني كيسما كيسانيا كيسو أبو بكر كنا غابتو قمان كفارا مال جرانين لغيته يا أبو بكر واحد لك محمد قني أنا نبي تهجد أماجد تجنان والله تقاجد أجرين اتدي بأني قافة وحي نرتب أجد أماجد تجنان والله صدق أجرين اتدي بأني قافة بري بيت المقدس نفدني إسرائيل نديمني جري دبتا وأهل لك يكون سلنا مش مجنون هم مرات يجرنين والله صدق جرين رقاد ببت جرين هندي فن جلان قال لهم من كفارا سميع لنا قرن سي جريد ببتا وأهل لك يكون مال جت يا أبي بكر جرنين والله صدق جرين دقيقة فتن جن نبرا ما أنا تسني قافة وان نكنا جريد رقام وكجبا جن نبرا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضا رقاد ببت جريد تديبسي أجرتي أبو بكر كان صديق جرانين يرود اللي صديق يرود اللي صديق مكان سحق قويا قيامات هفادا مكان كن ستر كفام هذا نم تقول لي اتهنشارك مقافنا إخوتي في الله ربي أبي بكر كان إيمانك يسد أكنتي ملكتي سقلت أمن إخوتي في الله نلين يوصلان ربي جيتو سفي دراد أبتا ورقرتني ربي كي نفسلاة والجين يو قرآن ربي قرأو بوهجتو يسهن جفتا اجي سابدو تدهاتي ربي قدى صدا إرى يو رقون جباتي روحي وفي كنا متا وفي درسا رسول ربي درا أمتكنا نمأكنا كنا جزان ساما أني إخوتي في الله جانتك إساب البلومتك يوسين إسا قاجدتني نمأك عمد ببني كنا جانت بلبلتك يوسين إسا قاجدتني لا ورب الكعبة إني قني ورب البلبل سديتني يا ممراجي كنا فيها إخوتي في الله نم نگرتني اسلام ما سيني ابي بكر صدر كايساني ارغا رسول ربي وجين افاني فت امني رسول ربي وجين قد سيني رسول ربي وجين قداني رسول ربي وجين هل كم بدري وجين جيسي وجين بولي قاف حنين اللي رسول ربي وجين تري قاف تبوك اللي رسول ربي وجين دولي قاف هجي وداع اللي رسول ربي وجين هجي صلاة كيست اللي رسول ربي إرابك بوئي رسول ربي إرابك لابت موتما كيست اللي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه قاف رسول ربي دوئي إممان أبي بكري أقان الرقديا يكتبا أمني رسول ربي تنبودة مرتدي تهيقر قلانين إممان إساس الرابوري هم إساجة جبيفتي إر إساجة جبيفتي سيفي وفي قد لكفتي تنين سوسو تشوسي سقالي وفي ألفتي تنين قنقمي ورقرتني الدين إسلاما كيسا على التبهي أكسي تقرتني لوليني إسلام ما كيست إساراري نما قد تا إلى فاكاسي ور أهدي رسول ربي تديقي سيفيدان أهدي كيسا قلتي كلمة قل هو الله أحد جدت كيست إساراري يا إخوتي في الله لساني يوكا لسان الحال أبي بكر يرو رقو الأمال جلالا قيتي أثبت أحد يا دار أحدي هو قد الأبطل يا إسلام ما قد الأبطل وقد رقعي سجعون سر رنجرتو إذا رسول ربي تيجد أبيتا أمان دين إسلاما كيستابه الدنيا تنهن كنن نجلاني ديدن أبو بكر ما جلالا قيتي والله لو منعوني عقالا ودو هذا اللي كان دو قتنتاتي كذمن رسول ربي تكنن جدي سيفي حقالة فهلو كفتي مسيلمة الكذاب مرتديته أبو بكر الصديق ما جدي لقيته يا ذباب يا تي سكنه يا تيك الجواب حاسوين ديبين سي ديبي آتي نأيقت جدي خالد بن الوليد عمامة التوفيسيتنين هيا إلى اليمامة جرين فألبس خالدا العمامة قال هيا إلى اليمامة يا خالد هو أمامة كان أفضل يا خالد هو أفضل أمامة ألقي قرى يمامة جرين دوبا سيف الله المسلول سيف يفي لكفته غنم سبي اتلا اتقرتني بري صفته حال إسان دغتو تيانين متى إساني الراجره بعد الأكسة تكيسي در قمان ودو إسان هنجالات إسان سلقسي أبو بكر كنمال تقطي سجابيسي ديريرو جبينات ديريرو أمان دين الراغر غليت لين كبسوناتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر ديرا يرو سدينيتي ديرا هلكم بدد سينانيتي ديرا هلكم بدريتي ديرا هلكم غاف منا كيساتي أبو بكر غاف السلام ما إعلان قدي الفوري ديرا غاف قرتني سنيتي أبو بكر ديرا غاف رسول ربي وجين فئته يرو تكدرا يرو تكبودا يرو تكمرغابتان رسول ربي ديموتي ديرا غاف جيشي أسامة كسميسي ججسيتي أبو بكر ديرا سورة اقرأ جتو لقيتي أبو بكر ديرا سورة إسرائيل لقيتي لبومسيتي أبو بكر ديرا غاف رسول ربي دؤن غاف غرتني أمتك الدنيا دكنو يتئيرته الأبتي ركوك سام باباسيتي أبو بكر بلسما أواجه أول لنما قبر ما بلسومسي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه أول لنما قبر ما نقيت جديني أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه بلال يرو رقو آسمته ويا قريشي أكملي أمة قراش تئرتي بديد ليدو موتما وفي أبدتي إخوتي بالله أبي بكر رضي الله تعالى عنه ليرقاف سنيتي أبو بكر إساء أسامة كسمي سيقق قصي كقاف فرسي يابتي قرر كما إساتين أبو بكر رضي الله تعالى عنه أدين إساتين إساء أرجي سريا جرمو تقبي ما جرئ المنمات تقيتي أرآن بودة بفا والقودون هنجرتو أرآن بودة بسا والقودون هنجرتو الآن بودا مقا والقودون هنجرتو نتئر قم قرتني قدو حركا قبنا كقرتني كيس تنما قل قل ليستو أبي بكر أقنتي همّا نساء الفور أمتي إمام إساتي في جال اللي ساوى الجنتها أبي بكر رضي الله تعالى عنه رسول ربي اتهدتا أبو بكر رضي الله تعالى عنه صلاة كيثت رسول ربي وجد دويد دوبان أبتا يرو رسول ربي دولا فولدر رسولات أبتا يرو رسول ربي رابرة فولدر رسولاتا يرو رسول ربي ركة رسول ربي بران أبتا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قلبي نساق القلودة جسمي نساق الآلة درقكي السيادة أبو من قدوتين قلات أبو قلبي نساء إيمانا جراتي أبدت هندوني أبي بكري لبو في شهواتا في وان في مبرباد الرأجيسي أبدت لبو نساء وان فقدت يادي هنجراني قاف أمان الرسول ربي دوي أمان والكيسة أمانيتين أكماليتهاني أبو بكري قد أبتي أمان أرم نساء قبمنان أبو بكري أرب عن دبتي ما جكتو إسانتي من أمتتي ركو إسانتي قلت نمني لصحابة إفباتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله أتى بالعجب العجاب وأنا جائبا في دي أبي بكر رضي الله تعالى عنه ما جل لقيتي يرو من أرمني قبمي يرو من مراتي والكيس أولي قد فجأي من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نمن محمد قبرت محمد دوئه نمن ربي قد قبرت ربي كأن نجر إساجده عجائب أقنا نمن في أبي بكر أبو بكر إسا قلبي نمالاه أبو بكر إسا ورقرتني إسا جلجر التويت أبو بكر إسا يلو قرآن ربي قرأ بويو إجي ساسو دار ربي إراد أنقلاتي قويا بوقنا قويا في الناس أكملي سداتي لبو إسا فري سيرا أكملي دان قفتي قلبي نسا وان مرتي والفكا تفونو إرا أكملي لورغتي حرك إسا ناكني هو وججو إرا أكملي قل قل لفتي أبو بكري أمم مان مغاريدا توحيد الرّا قلبي وفيه باسي هجرة رسول ربي الرّا اتدنقلاسي أدو جهادات أبو بكر رضي الله تعالى عنه سبيل كيسي عقيدة نساء مكغرتني وحي رسول ربي الرّا قبسي فمتي عقيدة أبي بكر سنة رسول ربي الرّا قبسي فتي نور على نور إفا إفا الرب نسافته أبي بكر قياسا الرامتا نساء الرئاه قاف إمام إساء أرقي قاف إلنا إساء أرقي قاف طوافت رسول ربي أذاب الأمن ودومتا نساهن الرئاه قياسا كيس إساء الرئاه ويت رسول ربي توافد اللبني أكست ركة ويت سيفي رسول ربي رضي صلى الله عليه وسلم قال هراء التمرسيتي قويا ثمتا نساء الرئاه أبي بكر رضي الله تعالى عنه أبي بكر قويا رسول ربي إساء الدنيا تدامة أرقى متا نساء الرئاه أبو بكر والله سينا نساء وأجائبات أبو بكر نقدين إني نقادي دلدل اللي كتر فيتي أبو بكر أرب نساء ورا لا إله إلا الله جتشو دبتي أبو بكر ورا موتم ما إساتين ورا وسنا به الدين إسلام الرجال قال جت سيسي أبو بكر رضي الله تعالى عنه نما سينا نساء هل كان يبيا ودو دبتني هنكن أبو بكر بيا رسول ربي دعن رسول ربي بيا نسان دعن بيا ويتتاتي برسيسان أبو بكر ويتتدوه برسان رسول ربي اللي ويتتدوه برسيسان أبو بكر وقا جهاتم يسدهت دوه برسيسان رسول ربي اللي وقا جهاتم يسدهت دوه أبو بكر لما فا نما رسول ربي وجه قد سينيتي إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ولنجرين أبي بكر في رسول ربي وجه جراتا أكا قافة سنير راجل قبمتي جانة ربي حق وجه سينة نت أدانهم بهن قويا قرتني يعني هند نمر قلسا قويا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن قويا جلنيتني انقلت ربي كينا بالكنسا أبو بكر رضي الله تعالى عنه نما أجائباتي والله نما سينا إساء دبتني ستومتي إخوتي في الله أبو بكر نما رسول ربي قرقاري نما ورساهم دي رسول ربي وجه نابت قويا هجر على قاف رسول ربي قدانا رسول ربي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر دقاني سوت هلقان دقاني اتهما نما تقوت تقاني من رسول ربي أبي بكر اتهما أبي بكر قل دي بي ورساهم دا قرران قاه دبي أبي بكر ورسا هند رسول ربي جيجسي تون سبت اتباق اي ستي تون دي انا منع اتقا دي كرفي ستي تون هرقد الدرق آيات رسول ربي جيجسي رضي الله تعالى عنهم أجمعين أسماء سبت دو در رحيك رسول ربي تهججة أسماء رسول ربي تهججة سبت مدي الرهيكة رضي الله تعالى عنه وارضاها حاتي عائشة رسول ربي تيف سينكي سينكي ستي نمني قرتي رسول ربي الدنيا أبو هندان إساكي سمي سيقو يا رسول ربي جيجي فمن هجر على إسان جيجي سي أبو بكري نمني قال رسول ربي تيقبي سي أبي بكري نمني لأنا رسول ربي تيقبي سي أبي بكري من الذي يكون تجيجف من أبي بكريتي نمني قد رسول ربي وجين سيني أبي بكري نمني رسول ربي وجين قداني مدينة قال أبي بكري نمني بعد رسولاتي أمتا صلاتي أبي بكري نمني إرق رسول ربيتي أمتك يستح في أبي بكري نمني إرق أمني مرتديته دين الرادر قال دور الأبتي متاع الراجر أبي بكري أمني هذا هريزك الرهينان أمام إساتين هرك ولدتي لينا من إسلام أمات أمت هركسيتين الرر أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يا إخوتي في الله سيناء أبي بكر ودود بتاول نهنسطو أبي بكر يرى أمني ديروان زكاة ورغتي هذا زكاة جرتي هذا كتة أمني يرى دين إسلاما كي سابقت هذا كتة أبي بكري هرين هذا كتة وفدتو قبابسيتي والرجلي أماما إساتين هديتنين هرقالو قولت هديتنين دين إسلاما أمتر أبي بكري سينان أبي بكر سينان إرادة إخوتي في الله ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أبو بكر نما كناتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه نما سينا إساء ربك إن القرآن عن دبته أبو بكر نما رسول ربي إلى التلالني قمدا قاف إني قرتني أمة صلاة رسول ربي قاف أخراده مجرا أكملي قمدا إن سيقة فول لساني أكا هل كان قوبنا شعلا إفي أبو بكر أمة صلاة أرقني أبو بكر إساء رسول ربي تفداته يقاف سراقا رسول ربي تقام رافتهاته دور ديمي دوب ديمي خلي قما قمنا ديمي وجر ركته ودو في ركة رسول ربي رت سداتيتي سينان أبي بكر هنرمو إن شاء الله تعالى سينا أمة ترتني قد داخنا أقن أمت قبلني وجر لهانا بإذن الله تعالى سينان أبي بكر وان قد دارا رسول ربي بويا ويتتادو أن أبو بكر اللي ويتتادو إيه؟ رسول ربي وقا جهتا ميسدي تدو أن أبو بكر اللي وقا جهتا ميسدي تدو إيه؟ إن شاء الله سينا اتقانو قاف برا سينا أمرين ولتديبنا إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع وداعه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.